لا شريك له القائل سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا: والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس حول تاريخ الدولة العثمانية، وحديثنا في هذا اللقاء يرتبط بعهد السلطان سليمان ابن سليم ابن بايزيد ابن محمد الثاني فاتح القسطنطينية، والذي تولى أمر الدولة الإسلامية سنة 927 هجرية إلى 974 ميلاد هجرية، الموافق أو يعادل في التاريخ الميلادي 1520 ميلادية إلى 1566 ميلادية. فسنعرض لتاريخ بعض الشخصيات التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بتاريخ الدولة العثمانية في هذه الفترة، منهم سليمان باشا اللي كان حاكم مصر، ومنهم خير الدين بربروس أخوه عروج اللي كان قبضان أو أميران أو قائد أسطول الإسلامي في البحر الأبيض المتوسط، وأيضا القائد طرغول وهو الذي خلف خير الدين بربروس في قيادة الأسطول الإسلامي في البحر الأبيض المتوسط. لأن التاريخ الإسلامي لازم ينصب فقط على تاريخ الحكام والملوك، لابد أن يبحث في تاريخ العلماء الذين كان لهم دور يذكر، تاريخ القادة الذي كان لهم مواقع ومواقف مشهودة في التاريخ. استطاعنا أن احنا نعرض تاريخ الشعوب ودورها في تنمية المشروع الحضاري الإسلامي، وهذا شيء طيب، يعني مش مجرد أن احنا دائما احنا اعتدنا ندرس التاريخ على مجرد تاريخ الملك راح الملك جه الرئيس راح الرئيس جه حكم فلان لمدة كم سنة وكان، ففين الأمة فين العلماء فين القادة، كله بيختفي في ظل الأنظمة الحاكمة، خاصة إذا كانت أنظمة مستبدة تحكم حكم مطلقا، فطبعا الزعيم هو اللي بيظهر في الصورة وتختفي في ظله بقية القوى اللي كلها دور عظيم في حياة الأمم والشعوب. من أجل هذا اخترت أن يكون حديثنا في هذا اللقاء فيما يتصل بعهد السلطان سليم الأول عن بعض الشخصيات التي كان لها دور بارز في حياة هذا الحاكم. الظروف التي ظهرت فيها هذه الشخصيات: الدولة العثمانية منشغلة بحركة الفتوحات الإسلامية على امتداد جبهة تمتد حوالي يمكن 1400 كيلو متر مربع في مواجهة التحالف الصليبي الأوروبي. نمرة 2، في هذه الفترة بالذات كان يتم تصفية المسلمين في الأندلس، والأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال الحالية، بعد سقوط غرناطة سنة 894 هجرية 1492 ميلادية، كان قد انتهى وجود الدولة الإسلامية، لكن الإسلام ظل موجود على أرض الأندلس، وكما قلنا أن المسلمون فتحوا الأندلس على عهد بني أمية سنة 92 هجرية، وظل المسلمون في الأندلس 800 سنة. الأندلس ظلت 800 سنة يحكم حياتها الإسلام على عهد بني أمية وعلى عهد بني العباس. جاء اليوم اللي يطرد فيه المسلمون من الأندلس. دي مسألة تحتاج إلى دراسة، كيف أمة عمرها 8 قرون تختفي فجأة كده وبلا سابق مقدمات؟ والأصل ربنا بيمكن للمؤمنين الموحدين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بس الشرط إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا خلفنا عن العهد خلفنا الشروط اللي بيحصل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وظل حصل الأمويون ظلوا أقوى دولة في العالم على عهد بني أمية وعلى عهد بن عباس. جامعات غرناطة وإشبيلية وقرطبة هي الجامعات التي تتلمذ فيها أبناء أوروبا. أوروبا ما كانش تعرف الجامعات، أوروبا ربنا ما يكرمنا وإياكم ما كانش تعرف المراحيض، ما كانش تعرف دائرات، ما كانش تعرف الاستحمام. القنطرة أو المعبر الذي عبرت إليه الحضارة عليه الحضارة إلى أوروبا هي الأندلس. لذلك ندعوكم إلى قراءة كتاب اسمه شمس الله تسطع على الغرب، ده الترجمة الحرفية الألمانية، جرزونا ديز ألغس، يعني شمس الله. المترجم ترجمها شمس العرب، والترجمة فيها شيء من التحريف، لكن هو هي شمس الله. يبدو المستشرقة كانت واعية، كتب كده شمس الله تسطع على الغرب. المؤلف زيجريد هونكا، زيجريد هونكا، هاء واو نون كاف تاء مضمضة. والمترجم الدكتور محمد كمال الدسوق رحمة الله عليه، والناشر دار الفكر بيروت. دي قدمت ان اوروبا عيال على المسلمين في مجالات العلوم كلها، هندسة، رياضيات، الطب، الكيمياء، الأحياء، كانوا عيال على العرب، وقدمت الأدلة على ذلك. أظن المرة الماضية أنا قلت لكم أو قدمنا إنه مدافع الهاون اختراع عثماني، الدولة العثمانية التي اخترعت مدافع الهاون، سلاح المدفعية، أول من عرفه وصوره العثماني. وهكذا كان أهل الأندلس. أنا عايز أقول يعني إحنا التخلف اللي فرض علينا وإحنا المسؤولين عنه بالدرجة الأولى ده وليد القرنين الأخيرين بس، لكن قبل كده كانت أمتنا صاحبة الكلمة المسموعة في مجالات الحياة كلها، التشريعية والعلمية والإعلامية والتعليمية. فيأتي يوم فجأة ينهار هذا الصرح، المسلمون الذي كانوا أساتذة العالم وكانت لغتهم هي لغة الفقه ولغة العلم في ذلك العصر 800 سنة، لدرجة أبناء أوروبا علشان يتعلموا في الجامعات الإسلامية في الأندلس كان لابد أولادهم يتعلمون العربية. بل إن النصارى في الأندلس أقبلوا على علوم العربية لأنها لغة العلوم، لغة التقدم. فكان الرهاب القساوسة والرهبان ينعون على أبناء جنسهم أنهم يتكلمون باللغة العربية ويؤلفون بها الأشعار بدلا من أن يوجهوا اهتمامهم إلى لغة أبائهم وأجدادهم سواء اللاتينية أو الإفريقية أو غيرها. يعني كان النصارى في أوروبا يقبلون على تعلم اللغة العربية أكثر من تعلمهم للغة القوم اللاتينية واليونانية لأنها لغة العلوم، لغة التقدم، لغة الثراء. وسادة الرسائل، واحد يبعث رسالة إلى بلدينسي يقول له إزاي ولادنا النصارى يقبلون على اللغة العربية وعلفون الأشعار باللغة العربية بدلا من أن يقبلوا على لغة الآباء والأجداد؟ ليه؟ لأن كانت لغة التقدم، عشان نعرف بس قدرنا، مش من دار اشترار يعني الأمجاد، لا، عشان نعرف أن احنا من ننتسب إلى أمة كان لها دور ويجب أن يكون لها دور، ولا يقبل الله منها أن تكون في المؤخرة أو في البداية. ليه؟ مين؟ ليه؟ الأمة الشاهدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء الناس ويكون رسول الله. آخر معقل من معاقل التي وقعت في يد الصليبين أبناء أوروبا غرناط، وكان الرجل اللي اسمه أبو عبد الزاد قاعد يبكي، فأم قالت له كلمة لسه يبكي، بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال، ابكي. فكان فرناندو وإيزابيلا كانوا اتفقوا انهم مش هيبنوا، هما طبعا بيبنوا يعني عاوزين البناء رسمي، لكن هما شغالين في البناء قبل العقود وبعد، مفيش عندهم ضوابط شرعيه، فاتفقوا انه ما يبنوش الا في قصر الحمراء بعد ما تسقط غرناط، وقد كان. واعطوا عهود وثيق للمسلمين يأمنون على دينهم واعراضهم واموالهم. بمجرد ما سلموا بعبد الله بدأت تصفية الإسلام في الأندلس، وبدأت محاكم التفتيش تصفية الإسلام. طب ليه يا مجرمين، ما انتوا كنتوا عايشين آمنين على أموالكم وعلى دينكم وعرضكم في ظل الحكم الإسلامي، لم تهدم لكم كنيسة، ولم يقتل لكم رجل، ولم ينتهك لكم عرض، ولم تحرموا من تجارة، اشمعنى لما تمسكوا المسلمين تعقبوهم ما تتركوهمش، ما تعطوهمش الفرصة زي ما عطوكم؟ ربنا يبكي، طبيعتهم منحرفة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يركبون في مؤمن إلا ما يتبع، لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. ليرى التاريخ يدرك الحقيقة، بمجرد ما تولى فرناندو إيزابيلا، تولى النصارى حكم الأندلس، ماذا فعلوا؟ بدأت محاكم التفتيش تفتش عن الإيمان في القلوب. أنت مسلم؟ ارجع عني. يرجع بعد شوية، لا تنفعش رجوع، لا يكفي، لازم نخلص عليه، يا إبادة يا تشريع. ليه؟ أصل المسلمين بيعلنوا الردة عن دينهم في الظاهر، لكن حياتهم كلها إسلامية. احنا من هكذا يقول الصيف، انا ايش دعوة، انا نذبح نخلص عليهم هم يختصموننا عند الله. في طبعا من عندهم، انا عاوز اقول وزروا عن محاكم التفتيش في الاندلس، ما كتبه محمد عنان اللي هو محاكم التفتيش في الاندلس، شوف عملوا ايش مسلم. محاكم التفتيش لم تسلم منها المساجد، حتى المساجد حولوا المآذن الى اماكن توضع فيها النواقيس لضرب الاجراس، اذلال للمسلم. لن نتكلم عن الاباده وانتهاك الاعراض واخذ الثروات، بل الاخطر من هذا انهم جمعوا كتب العلوم، الكيمياء والطبيعه والاحياء والهندسه، كتب التقدم العلمي اللي كانت مكتوبه باللغه العربيه، ترجموها الى اللغات اللاتينيه، ثم احرقوا الاصول العربيه. ليه؟ عشان المسلمين اذا قدر لهم لحظه يدوروا على الاصول هيتعبوا، فبيبدا من جديد. واذكر من هذا حقيقه حريق يعرف في التاريخ باسمه حريق مكتبه الاسكوريال، حرق الاصول العربيه والكتب اللي تتلمذت عليها اوروبا، حريق اسمه عمل من اعمال الايمان، يعني بتقول عمل من اعمال الايمان النصراني انه يحرق اصول العلوم العربية التي تتلمذ عليها أبناء أوروبا، لا كل مكتوب في التاريخ، ما مش مجرد أنه لا، ده التاريخ المفروض لازم نعرفه. فأنا عايز أقول الدولة العثمانية كانت تتولى أمر العالم الإسلامي، حركة الفسوح شغالة شرقا وغربا في الوقت التي سقطت فيه الأندلس. لما سقطت فيه الأندلس وبدأت محاكم التفتيش، من للمسلمين؟ السلطان العثماني، الجبهة المفتوحة متسعة من إيران في الشرق لغاية فيينا في الغرب، مش قادر يمد يد العالم لإخوانه المسلمين على أرض الأندلس. لكن هنا يظهر دور الأفراد، إذا كانت الحكومات عاجزة يظهر هنا دور الأفراد في أداء الواجب الذي تمليه روح الأخوة الإسلامية. نمرة ثلاثة، اقترن الحكم السلطان سليمان بحركة بهجمة صليبية اشترك فيها مين؟ النمساويين، الألمان، الفرنسويين، الأسبان، البرتغال، ما دول أعضاء حلف الأطلال، هم متغيروش. الهجمة استهدفت العالم الإسلامي، بس خطورتها انها رفعت شهار عجيبة، الكشوف الجغرافي. الكشوف الجغرافي ده العقيقة غزو الصليب. عاوز صح المفهوم ده لدى اولاد. في حاجة اسمها كشوف جغرافية. العالم كله كان معروف للمسلمين، خرائط العالم الاسلامي كانت لدى المسلمين، حتى الظروف الجوية والمناخية كلها، كل ما يتعلق الجغرافيا المناخية، الجغرافيا الاقتصادية، الجغرافيا الطبيعية، الثروات، كل ده كان المسلمون يعرفونه معرفة جيدة وعندهم بيانات به. ذات لما أوروبا أرادت أن تتعرف على العالم الإسلامي، جاء رجل يهودي إلى مصر، أو مجموعة من اليهود إلى مصر في عهد المماليك، وصلوا إلى المكتبات اللي فيها الخرائط دي وسرقوها وطلعوا بيها على أوروبا، أدوها لأبناء أوروبا الصليبية خاصة ملوك أسبانيا والبرتغال، ودي اللي استخدموها في غزو العالم الإسلامي. يبقى خدوا الخرائط من عندنا، وكمان أدوات الملاحة سواء الأسترلاب وغيره إسلامية، أصلا صناعتها إسلامية. أيضا اعتمدوا على البحارة المسلمين اللي كانوا يقودون المراكب في البحار والمحيطات. يهمنا بالدرجة الأولى، إذن بدأت مع منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، عن 1417 ميلادية تقريبا، يعني حوالي 817 هجرية، بدأت ما تسمى بالكشوف الجغرافية أو الحروب الصليبية البرتغالية الأسبانية. شعارها كما قلنا قبل كده الصليب أو المدفع، يا تتنصر يا القتل. احنا ما عندناش كده، نقول لك تنصر في الاسلام ثم ابلغه مأمنة في الاول، وان احد من المشركين استجارك فجره حتى يسمع كلام الله، ها؟ ثم ابلغه مأمنة. طيب ما اسلمش وصر على، يشوف الحتة يشوف الحتة يدفع الجزية. ان ما كانش كده يبقى لا منص من القتال حتى يحكم الله بينهم وبين المسلمين. فاللي حصل بالضبط، أهل الكتاب ما كانوا يعاملون على هذا النوع، يعاود عن الدين يا إما النصرانية يا إما الخطر. العدو لما ده شعاره، لكن ما كانش مجرد شعارات، كان بيرتبط باستراتيجية. إيه الاستراتيجية؟ إنه تعلموا من العالم الإسلامي لابد أن يكون بأيديهم زمام المبادرة. زمام المبادرة اللي هو ايه؟ زمام المبادرة الاسلامي اخذوه وتبنوه، اللي هو ايه؟ الان نغزوهم ولا يغزونا، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ادركوا لابد من اخذ زمام المبادرة، ما انتظركش انت لما تهاجم، وعلى طول يا وافتح جبهات متعددة ويحدث جراحات بالجسد، عقبال ما تضم ده يكون فتح لك الثاني، هكذا. دي الاستراتيجية الإسلامية اللي خطاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب. قال الآن نغزوهم ولا يغزوهم، خلاص عشان ننتظر بقى في الأول عدنا في بدر وأحد والأحزاب هم يهجمونا، خلاص كانت مرحلة من المراحل كنا بنبني قوتنا فيها ونبني الإنسان العقيد، لكن المرحلة الآن ما يجيبش يخلي العدو يهاجمنا في عقب دارنا، ما ياخدش زمام المبادرة، احنا نجهد قوته أول بقى. الشعار ده تعلمه أبناء أوروبا، وذلك على طول الأسبان والبرتغال كانت لهم استراتيجية. أول حاجة بعد ما خدوا الأندلس، قالوا الشعب الأندلسي المسلم ممكن تأتي نجدة له من منين؟ من أين؟ قالوا من أفريقيا، من تونس، طرابلس الغرب، الجزائر، مصر. طب نعمل إيه؟ المفروض نعبر كلنا قواعد عسكرية في المناطق دي، فنحرم حركة الجهاد الإسلامي في الأندلس من المدد اللي يأتيهم من إخوانهم في أفريقيا. هذه مهمة يا شباب، يعني الحاجات اللي مش مفهومة توقفوها إن شاء الله. مرة أخرى، هو أول حاجة خدوا الأندلس وعاوز يحرم حركة الجهاد في الأندلس أو أي حركة صحوة إسلامية من المدد. المدد بيجي منين؟ من إخوانهم في الجنوب في أفريقيا، فقال لابد أن يزحف أولا على أفريقيا. وذلك سنة 1417 ميلادية احتل الأسبان ستة ومليلة. فالرجل بقيت تحت الاحتلال الأسبان، وبدأوا يعد العدة للزحف على بقية أفريقيا. يبقى من أول حاجة من الزمام المبادئ أنه عبر، وقبل ما يعبر حاول تحويل كل جزر البحر الأبيض المتوسط، قبرص، كورسيكا، سردينيا، رودس، مالطا، قواعد عسكرية صليبية متقدمة. ليه؟ قال أول حاجة إذا ظلت هذه قواعد عسكرية إسلامية هتهدد أوروبا. يبقى شوف الخطة بتاعت أوروبا، ودي اللي ماشية لغاية النهاردة. اغتصب الأندلس، بدأ يزحف، حول جزر البحر الأبيض المتوسط إلى قواعد صليبية نصرانية عسكرية، وبعدين زحف على أفريقيا، وبدأ يبقى له قواعد عسكرية فين؟ على أرض أفريقيا، في تلمسان، في الجزائر، في طرابلس الغرب، في تونس، في بنزرت. واخدين بالنا؟ الزحف البسيط برضه شعار إيه؟ تحت استراتيجية الآن نغزوهم ولا يغزوهم. الكلام ده ما كانش عشوائي، يعني ما كانش كل واحد من أبناء أوروبا بيتصرف على كيف، كلهم كده يد واحد، حلف صليبي واحد، على رأسه شارلتان، على رأسه بابا روما، لكن ما فيش حد يشتغل لوحده. وعشان نخلص يعني نحدث نزاع على أماكن المناطق النفوذ، بابا روما جمعهم في مؤتمر وعقد معاهدة اسمها معاهدة توردي سيلاس، بمقتضاها قسم البابا الكرة الأرضية قسمين، قسم شرق وقسم غرب، وأطلق يد الأسبان في القسم الغربي، وأطلق يد البرتغال في القسم الشرقي، وخرج الأسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي. وهذا يبدأ على مواضع الثروات، المراكز الاستراتيجية، تنصير المسلمين وسلب وفتح أسواق جديدة للعالم العربي الغربي في هذه البلاد. يعني الناس كانوا استفادوا احتكاكهم بالعالم الإسلامي، طيلة الحروب الصليبية، طيلة الغزو الروماني، طيلة الغزو المغولي، خلاهم يستفيدوا ازاي نتعامل. ده عالم يقوم على قضية الجهاد، على وحدة الأمة. طب كيف نواجه الأمة دي؟ لازم تتوحد صفوفنا، ده مفهوم. لازم هم عندهم عقيدة الإسلام، نرفع احنا شعار عقيدة النصرانية. هم بياخدوا زمام البدر، احنا ناخد بقى زمام المواجهة. ولذلك نجحوا في الأندلس وبدأوا يعبرون. واخدين بالنا؟ انا عاوز اقول في ظل هذه الظروف الضعف هنا، الضعف بقى هنا ضعف الايمان بالله عموما. بقى لما اتفتحت عليهم الدنيا الترف، ركنوا الى الارض، عطلوا الفرائض، نسوا الواجبات مكان المكان. وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما هلكتها. حب الدنيا وكراهية الموت، هذه القضية الخضراء. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا، ما دي سنة، لا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه. يعني من يرتد؟ مش الردة لها الكفر بالكلمة يكفر بالله، لا، ويشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، وله انه ينقص عن حمل الفرائض، لا بيدعو الى الله، لم يامر بمعروف ونهى عن المنكر، لا بيجاهد في سبيل الله، لم يمد يده لاخوانه الذين يقتلون في سبيل الله، ولا بيمد يده لاخوانه الذين يجاهدون اعداء الاسلام. مترفين، ركنوا الى الدنيا، عطلوا الفرائض. من يرتد منكم عن دينه ينقص عن حمل الفرائض. يعني الامه الان تحتاج الى رجال يحملون هذا الدين، يقيمون هذا الدين، يحيون فرائض الجهاد، يحيون روح البحث العلمي، حب الاختراع والابداع فينا. ربنا قال ناس يجاهدون في فلسطين على ارض البوسنة على ارضك على ارض الشيشان، ناس يزودون عن الاعراض طيب مفيش، ما لم يكن نتيجة فسوف يأتي الله بقوم وحبهم وحبهم هدلة المحبسة. فالمسلمون كان وصلوا قمة التقدم الحضاري، قمة التقدم المدني، الأموال، الثراء، الرخاء، الأمن، الطمأنينة. فبيحصل بقى هنا بقى ايه، تخفت روح الجهاد ويبقى روح الطرف. إذا أمرنا مطر فيها أو أمرنا مطر فيها ففلسخ فيها فحق عليها، رجع بقى شرب الخمر وعدم الحرص على الأعراض، فكان شيء طبيعي لابد أن يحصل. هذا الذي حدث والله أعلم. نعم نعم نعم نعم، وهذا الكلام احنا اتكلمنا عنه المرة الماضية، اتكلمنا عنه حكم الصفويين. هل الصفويين كانوا يساعدون أهل السنة والجماعة أم أنهم كانوا يساعدون البرتغاليين ضد أهل السنة والجماعة؟ ولكن ده جراحات لا نريد أن ننكرها. ليه بقى؟ لأنه ما نعرفش الأجيال اللي جات يمكن تختلف عن الأجيال الماضية، لأن المفروض احنا يعني مش ناقصين نفتح جبهات خلافات بين المسلمين ونترك بقى العدو الأصلي. يعني عزيزي يعني يجوز الأجيال التي جاءت الآن أو التي وصلت تفهمت هذا الذي وقع. فمش يعني، لكن هو فعلا الصفويون كان لهم دور خطير ضد الدولة العثمانية والله. طيب مرة أخرى، هذه هي الظروف التي كما قلت تولى فيها حكم الدولة العثمانية سليم ابن بايزيد بن محمد الثاني فتح القسطنطينية، ومن بعده سليمان ولده. في ظل هذه الظروف قيض الله رجاله. الدولة العثمانية منشغلة بالفتوحات الإسلامية، على الجانب الآخر نجد إن في إخوة لنا في بلاد الهند يستغيثون بالمسلمين. يعني مش بس جبهة الأندلس، يعني شوف الدولة العثمانية محدودة سياسية تمتد من إيران، العراق، الجزيرة العربية، بلاد الشام، طرابلس الغرب، مصر، شبه جزيرة الأناضول، شبه جزيرة البلقان، اليونان، بلغراد، كوزوفو، البوسنة، كل بلاد صربيا، كل بلاد البوسنة والهرسك، لغاية أسوار فيينا، كل دي الدولة. الحركة الجهادية على امتداد هذه الرقعة. أعداؤنا كما قلت خرجوا يفتحوا جبهات ثانية، فبدأ يهاجمون المسلمون في المحيط الهندي. بدأ فاسكو دي جاما الرحلات بتاعته غرب أفريقيا، مش لف حوالين أفريقيا، وصل رأس الرجاء الصالح وقال كلمة بعد أن قتل قائد الرحلة المسلم، قال الآن طوقنا العالم الإسلامي وما علينا إلا أن نشد الخيط ليختلف. وبدأ يهاجم شرق أفريقيا بلاد إسلامية، المراكب التجارية الإسلامية في البحر في المحيط الهندي تهاجم، يهاجم مواني شبه الجزيرة الهندية، لأن شبه الجزيرة الهندية كانت إسلامية، شبه الجزيرة الهندية كلها إسلامية. فبدأ يهاجم المراكب الحجاج والتجارة، ما العالم كله كان آمن إلا أن ظهر هؤلاء القراصنة. قراصنة الأمس هم قراصنة اليوم. اقرأ التاريخ، والمن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخطر. يعني شوف أوروبا تخرج تهاجم الأساطين التجارية والمراكب الحربية في المحيط الهندي، وتهاجم صغور المسلمين في بومبي وكالكوت وشرق أفريقيا في كلوة، حرب صليبية. يعني إذا ما كانتش كشوف جغرافية بقى، ما كانتش يعني، بس عشان تفهموا التاريخ، لأن أولادكم بيدرسوا على أنها كشوف جغرافية، تدي الولد تقول له تعالى يا ولد، دي ما كانتش كشوف جغرافية، دي كانت حروب صليبية، لازم الولد تدي له إيه المعلومة دي كلها. واخدين بالنا؟ يعني عشان بل والأنكى من ذلك، كان في مبادئ تحكم الحركة بتاعت الكشوف الجغرافية دي أو الحروب الصليبية. مبدأان، المبدأان اللي هو الأرض التي لا صاحب لها، ممكن أي مركب أوروبية تنزل أي بقعة من البقاع، تنزل ناس ترفع الراية بتاعتها، خلاص بحب بتاعتها. أو الملك المباح. إيه الملك المباح؟ أي أرض غير سلبية ملك مباح. ومن اللي أخرته اتفاقية برلين بعد كده 1800 تنزل أيام تحط زي المجال يوم وخذ فلسطين مدى ملك مباح زي ما فعلت أمريكا. هو بدي أمريكا عبارة عن أبناء أوروبا لما ضاقت بهم الأرض قرروا الخروج اكتشاف أماكن أخرى يهاجمونها. وصلوا إلى القارتين الجديدتين دول اللي هي بتسمى أمريكا ما كانش اسمها أمريكا. حطوا رحلهم عليها أبادوا الهنود الحمر اللي هو الشعب الأصلي وسموها باسم واحد من أبناء أوروبا أمريكوس فيسبونشي. أصلا أمريكوس فيسبونشي ده اللي بيسمى باسم الأمريكتين مولود في فلورنسا في شبه الجزيرة الإيطالية. يعني دي مش قارة كانت عن الناس الأمريكيون ده جنس آخر. لا ده لأن اللي بيحصل حياة العالم مبدئان الملك المباح وده من أقرار الحركة الاستعمارية والأرض التي لما لا صاحب لها. حطوا ايديهم على المقرة احنا اصحاب ها بالعافية وابادوا وشردوا واصبحوا هم فين يعني حاك العالم يحكمه القراصنة يعني مش وراء الشاتة يعب الجدعانة فكيف اذا كانت ابو مرفاس. فلما بدأت حركة التهديد الصليبي للعالم الاسلامي في المحيط الهندي في شبه القارة الهندية تهديد افريقيا كلها ماذا يفعل المسلمون؟ يستغيثون بالخلافه شيء طبيعي. فاستغاثوا بالسلطان سليمان الفاتح. سلطان سليمان الفاتح في اسطنبول في قسطنطينيه اسطنبول بلد الاسلام عمليه الاسلام. فارسل تكليف لحاكم مصر كان تحت الحكم العثماني كانت مصر جزء من الدوله العثمانيه. ارسل رساله الى حاكم مصر خلي بالك كان يدعى سليمان باشا لتجهيز عمارة بحرية كما شو يسمون الاسطول عمارة بحرية. طب يتم تجهيزها في اشتروها من اوروبا كان يتم تجهيز قطع الاسطول في ثغر السوق. يعني كان فيه يصنع اسطولنا في السوق قطع الاسطول تصنع في السوق وشحنها بالمدفعية يعني سبك المدافع وتجهيز البارود كان يسمى ثانيتين في مصر في مصر والاسكندرية الصغر دي كانت الصغر كلها لتجهيز قطع الاسطول. لما عملوا تجهيز عمارة بحرية في السويس وشحنها بالمقاتلة عشان تروح فين؟ قال له خلي بالك البرتغاليون الصليبيون زحفوا على عدن للقواعد فيه وبلاد اليمن فاذا احنا ما حصلناش بلادنا دي هتكون لقمه سائغه في فم الصليبيين. العدو بيزحفوا حته ورا حته فاصبحت اليمن خطر في خطر والعدن عدن في خطر. فقال له رساله جهز عماره بحريه اشحنها بالمقاتله أمن عدن أمن بلاد اليمن حتى لا يستولي عليها البرتغال أو أي دولة أوروبية أخرى فتكون قاعدة أجنبية للعمل ضد مصر. شوف الكلمات الفقرات دي نقلا عن كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف محمد فهد. يعني شوف أمن مصر فين يبدأ؟ عدن في اليمن في المحيط الهندي في البحر الأحمر البنة مش في مذبح الأزبكية ولا في الأوبرا. شوف الأمن بتاعنا فين لابد عشان نأمن بلدنا مش في شبه جزيرة سيناء لأن نهار تبقى مصيبة نهار ما نبتدي نحارب على سيناء يبقى غزو أرضنا سهل. ما بعد سيناء المفروض ما بعد رفح المفروض الحدود اللي نحارب فيها المفروض نبدأ نحارب فيها. اللي حصل كما قلت شوف السلطان العثماني رغم انشغاله بحركة الجهاد في الجبهة الأوروبية إلا أنه منشغل بتأمين الجبهة الجنوبية لأنه بيعتبر أن العالم الإسلامي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إذا جرح جزء منه أسرع بتبميض الجرح ده ما تخليش الجرح ينزف لأنه هيأثر في النهاية على الجسم. فقال له على طول تأمين عدن واليمن حتى لا يستولي عليه أبناء أوروبا، وتبقى قاعدة لمهاجمة بلاد العالم العربي الإسلامي، وأيضا علشان حرصا على أمن مصر. يعني لما نقارن بين الأمس والأيام، العدو الآن الأسطول السابع فين؟ البحر الأحمر، والعسكرية البحرية الإنجليزية والفرنسية واليهودية فين؟ البحر الأحمر. قواعد عسكرية في ديجو جارسيا، قواعد عسكرية في شبه الجزيرة العربية أجنبية. ياها، ده العدو إذن في موضع جسد الإسلام بقى. الله طب ليه؟ لأنه أدرك مش ممكن، لأنه احتمال يقظة إسلامية تغير وجه المنطقة. فمجرد عشان تيجي أمريكا تنقل قوات من أوروبا ولا الغرب يبقى خلاص المسألة قام الإسلام والدولة الإسلامية صعب عليه. قالوا لا، لازم نبقى متواجدين في مركز الأحداث. فدلوقتي لهم قواعد عسكرية لا أقول لا ينجو منها بلد من بلاد العالم العربي والإسلامي إلا ما رحم ربي. قواعد عسكرية ومطارات أجنبية. فأنا عاوز أقول هنا إذا العدو بالأمس وعى الموقف العسكري، وجاءت استراتيجية اليوم له لتكون متطابقة مع استراتيجيته بالأمس. واخدين بالنا؟ الأسبان والبرتغال خرجوا لقتال المسلمين في المحيط الهندي، في آسيا، في أفريقيا، في عقر دار المسلمين. العدو اليوم أنشأ قواعد فعلا وله وجود فعلا. أصبح كمان هنالك الأحلاف الأوروبية في مواجهة العالم العربي والإسلامي. إحنا فين الأحلاف؟ ده كل واحد عمل أبو عرام، كل واحد أمير مؤمنين ومنبره، فالأمة مزقة على مستوى الدولة، الأمة مزقة، وعلى المستوى المحلي الأمة مزقة. في حد بيحب حد بيبنى؟ فأنا عاوز أقول لازم نعي هذه اللمحات من تاريخ هذه الفترة. سلطان سليمان أرسل رسالة لسليمان باشا حاكم مصر، جاهز عمارة بحرية، تطهير عدن اليمن من أي تواجد أجنبي. ليه؟ حماية. حماية لإيه؟ حماية للعالم العربي والإسلامي. فصدع سليمان باشا بأمره وشيد عمارة بحرية هائلة مؤلفة من 70 سفينة لم يستغرق وقتا طويلا. 70 اللي بيحتفلوا الان فيش حاجه اسمها تدشين، اللي سموها الانجراسيون، فيش حاجه اسمها تحتفل بالضمام سفينه للاسطول. 70 سفينة ضمها للاسطول الموجود، سلحها بالمدافع الضخمه، وتحركت في يونيو سنه 1538 ومعها 20,000 جندي. حررت عدن، مسقط، حاصر جزيرة هرمز عند مدخل العجم، ثم قصد سواحل الجوزارات اللي هو الكيجارات، هذول فين الكيجارات دي، وفتح أغلب الحصون التي أقامها البرتغاليون هناك. يعني كان بيعمل عملية تصفية للقواعد الأجنبية العسكرية في بلاد المسلمين على سواحل آسيا وعلى مدخل البحر الأحمر والمحيط الهندي. لكنه أخفق أمام ثغر ديويو. وكتب التاريخ الدجة تقول أنه هزم. لا، هو ما هزمش، حصروا بعد اللي الحصار طال وعندهم مسؤوليات أخرى. ثغر كان فيه برتغاليون اسمه ثغر ديو. فين ديو ده؟ في الغرب من بومبي. بومبي فين؟ في الهند. يعني إذا قوات مصر الإسلامية كانت بتحاول إن هي تحمي العالم الإسلامي منين؟ من المحيط الهندي، من الهند. يعني معنى إيه؟ يعني كان المسلمون يستشعرون أن أمنهم مرتبط بأمن العالم الإسلامي. دي قضية لازم ننتبه بيها يا إخواننا. أمنك أنت من أمن أخيك المسلم، أمن مصر من أمن الجزائر وتونس والمغرب العربي. يعني القضية اللي استشعرها السعوديون استشعرها العثمانيون وطبقوها تطبيقا عمليا. يبقى إذن الشخصية اللي احنا ركزنا عليها النهاردة شخصية من؟ سليمان باشا والي مصر. في ظل هذه الظروف الدولية وفي ظل ظروف الهجمة الشرسة الأسبانية البرتغالية الصليبية على العالم الإسلامي وانشغال سلاطين الدولة العثمانية في مواجهة هذه الهجمة على امتداد جبهة أوروبا الشرقية شبه جزيرة البلقان، في ظل هذه الظروف فتح الأعداء جبهات كثيرة كما قلنا، جبهة في المحيط الهندي في المحيط الأطلسي، بدأوا يهاجمون شواطئ القارات الإسلامية أفريقيا، شواطئ آسيا، شبه القارة الهندية، يهاجمون مراكب الحجاج، المراكب التجارية، مراكب المسافرين في هذه المحيطات. الدولة العثمانية كما قلنا قصرت بها الظروف أن تواجه أعدائها في كل هذه الجبهات، فنهض من بين ظهراني هذه الأمة رجال لم يكن لهم ارتباط بدول أكثر من أنهم ناس مسلمين، واستشعروا أن كل مسلم مطالب بنصرة دين الله عز وجل حتى لو كان وحده، امتثال الأمر الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. من هؤلاء الرجال خير الدين بربروس وأخوه عروج، كل مهمتهم كانت إيه؟ من يعترض السفن البرتغالية والأسبانية في البحر يهاجمونها، يسبون أفرادها، يأسرونها علشان كسر شوكة الصليبيين من أبناء أوروبا في المحيطات والبحار. جهد فردي، مجموعة من المسلمين يغرموا بركوب البحار بالقتال في البحار، نهضوا لهذه المهمة. أن الدولة مشغولة بمسؤوليات ضخمة، احنا كمان نؤدي دورا. فكانوا يهاجمون كما قلنا السفن الأجنبية في البحار. نمرة اثنين، كانوا يساعدون المسلمين الهاربين من جور الحكم الصليبي البرتغالي الأسباني، لأن بمجرد سقوط دولة الأندلس نقضت أوروبا عهودها مع المسلمين، بعد ما قالوا أنتم أحرار تمارسون عقائدكم وتجارتكم ولكم مساجدكم وبيعكم، عيشوا كما كنتم تعيشون على عهد الدولة الإسلامية. لكن بمجرد سقوط غرناطة قلب الصليبيون ظهر المجن لإخوان المسلمين، أغلقوا المساجد، طاردوا المسلمين في أرزاقهم في صلواتهم. تظل هذه الظروف اضطر المسلمين من يسيبوا البلد، فكيف يهربون؟ كان من الذي يساعدهم؟ خير الدين بربروس وإخوانه، المراكب بتاعتهم كانت تقوم بنقل المسلمين. دي حاجة، يبقى دي مهمة تانية. المهمة الثالثة، كان خير الدين بربروس أخذ على زمام على عاتقه مهاجمة مواني البلاد الصليبية، استمر في مهاجمة مواني الأسبان ومواني البرتغال ومواني فرنسا ومواني شبه الجزيرة الإيطالية والجزر الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. يعني إيه؟ بدأ يطبق الاستراتيجية الإسلامية رغم أنهم كانوا قلة قليلة، لكن استشعروا للمسؤولية. ما قالش أنا مالي، دي مسؤولية الخلافة لمسؤولية الدولة الإسلامية، لا، مجرد أنه إنسان حس مسؤوليته وفي طوق يفعل هذا انطلق يؤدي هذه المهمة. لذلك يقولون في كتب التاريخ إن خير الدين بربروس وأخوه كان يعملان في القرصنة البحرية ثم هداهما الله إلى الإسلام، وكان يعترضان السفن الأسبانية والبرتغالية المحاربة للمسلمين وغيرها ويأخذان ما فيها ويبيعان ركابها وملاحيها رقيقة. فقد أرسل إلى السلطان العثماني سليم إحدى السفن التي أسراها فقبلها منهما وأجزل لهما العطاء فقويت نفسهما. وعندما جاء السلطان سليم إلى مصر أرسل له رسولا يعلنان له خضوعهما للدولة العثمانية. فقد استطاع عروج أن يحرر مدينة الجزائر، كان الأسبان والبرتغال قد اغتصبوها، وأن يهزم جيوش شرلكان التي أرسلها لمحاربة عروس، كما حرر مدينة المسان، غير أن الله غنمه الشهادة في إحدى هذه الحروب مع الأسبان مع عروج. فتولى الأمر من بعده أخوه خير الدين بربرس. بالتالي خير الدين بربرس قال مش معقول كل واحد بقى مفلوت لحاله، لا، لابد وحدة المسلمين فريق. فأرسل إلى السلطان سليم أياما في مصر، كان موجودا ما زال في مصر، أعلمه أنه قد حرر مدينة الجزائر من قبضة الصليبيين الأسبان والبرتغال، وأنه الآن يخطب على المنابر باسم الخليفة العثماني. فأصدر الخليفة العثماني أمرا باعتبار ولاية الجزائر جزء من الدولة العثمانية، وتعيين خير الدين بربرس واليا على إقليم الجزائر. وتقول كتب التاريخ: واستمر خير الدين في عمله البحري، فكان يهاجم شواطئ المدن الصغيرة، شواطئ إيطاليا، أنزل قوات في أوترانت في الجنوب، أنزل قوات في فرنسا، أنزل قوات في أسبانيا، حرر حصن بينو الذي أقامه الأسبان على جزيرة أمام مدينة الجزائر، وجه كل اهتماماته ضد الأسبان انتقاما لما فعله هؤلاء الناس بالمسلمين في الأندلس بعد أن سقطت غرناطة بأيديهم عام 898 هجري. كما قام خير الدين بربرس بناء على تكليف الخليفة سليمان عام 939 هجري لبناء السفن والاستعداد لغزو تونس التي كان يسيطر عليها الصليبيون من خلال حاكمها مولاي حسن آخر الحفصي. يعني الرجل قال معقولة بلد مسلم يبقى تحت السيطرة الصليبية، لأن حاكم عميل باع نفسه وقبل بأن يعيش في حمايته، لابد من أن احنا نحررها ونضمها لدولة الخلافة. وقد فعلا كما تقول كتب التاريخ قاد خير الدين اسطولا عبر مضيق الدردنيل إلى مرطة كي يخفي قصده، يعني أراد أنه لا يعلم العدو بوجهته، لأن برضو قد استعين على قضاء حوائجكم بالكتمان، هو عاوز يهاجم وعاوز يحرر ديار الإسلام. فالدين الإسلام لابد أن احنا ما نديش العدو فرصة أنه يتعرف على حركتنا الوجهة التي يعني نبغاها. قاد خير الدين الأسطول عبر مضيق الدردنيل إلى مالطا كي يخفي قصده، غزا بعض مواني جنوب إيطاليا، قصد تونس عام 941 هجرية، تمكن من تحريرها بسهولة باسم الخليفة العثماني. فانزعج الصليبيون من أبناء أوروبا الذين كانوا يتصورون أن الخطوة الثانية بعد إبادة وتشريد مسلمي الأندلس هي اغتصاب الشمال الأفريقي، ولذلك تكون حلف من شارلكان وأشراف الأسبان في برشلونة ورهبان مالطا لحرب المسلمين، وجمع شارلكان جموع المعتدين وتمكن من دخول تونس وأنزل بأهلها أبشع أنواع الانتقام، وأعاد حسن الحفصي عميلهم إلى الحكم، وعقد معه معاهدة سمحت للنصارى بالاستيطان في إقليم تونس، ورد خير الدين بربرس الضربة لهم حينما هزم أسطول شارلكان في عام 944 هجرية، حينما غزا جزيرة كريت، وتوفي خير الدين في عام 953 هجرية، وجاء بعد الربان الشهير درغوت أو ترغوت. نخلص من هذا إيه يا إخوان النتيجة؟ إنه خير الدين بربرس الذي عينه خليفة المسلمين قائدا عاما للأسطول الإسلامي في البحر المتوسط لم يكن قرصانا، إنما كان يقاتل نصارى أسبانيا الذين أبادوا المسلمين وشردوهم من على أرض الأندلس بعد سقوط غرناطة، وكان يعاون أبناء المسلمين في الوصول إلى مواقعهم. لقد كان خير الدين بربرس مجاهدا يهاجم أبناء أوروبا النصارى المحاربين، وكثيرا ما نزل بقواته في ضواحي إيطاليا وفرنسا وأسبانيا لكسر شوكة أعداء الإسلام، بل إنه نزل بميناء مرسيليا وسواحل صقلية ودخل نيس عنوة في جمادى الأولى سنة 950 هجرية. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل فينا مثل خير الدين بربرس أو أخوه عروج، أم لازلنا نرفض أن ننتسب إلى هؤلاء القادة المجاهدين؟ كلمة أخرى، إن خير الدين بربروس حينما أنزل قواته بشبه الجزيرة الإيطالية حتى اسمها أوسان، كان ينتظر زحف السلطان سليمان والهدف تحقيق بشرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطينية، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. بقي النموذج الثالث أو الرابع والأخير من حياة الرجال الذين عاشوا بعد السلطان سليمان، من هؤلاء ترغول، وهو كان قائدا للأسطول الإسلامي في البحر الأبيض المتوسط خلفا للسلطان للقائد خير الدين بربروس. هذا الرجل الذي تولى قيادة الأسطول الإسلامي كان كل همه إيه؟ لا يسمح بوجود مراكب صليبية تهدد أمن العالم الإسلامي، أو تهدد خوافل المسافرين في البحر، أو تهدد تجارة المسلمين، أو تعرقل حركة الجهاد الإسلامي. يبقى دي مهمة قائد الأسطول الإسلامي ترغب إنه يهاجم مراكب الفرنجة، ويهاجم أيضا شواطئ بلاد الكفار حتى لا يمكنهم من مهاجمة بلاد المسلمين. يقول لدرجة قد خاف بأسه جميع الدول الصليبية المعادية للدولة العثمانية، وحفظ اسم البحرية العثمانية من السقوط بموت رئيسها ومؤسسها الأكبر خير الدين بربروس. مرة أخرى أذكر بالأسماء الأربعة: سليمان باشا حاكم مصر من قبل العثمانيين، والدور الذي أداه في مهاجرة المراكب الصليبية في المحيط الهندي وفي مدخل البحر الأحمر، وأيضا دور خير الدين بربروس وعروج، وأيضا دور ترغول. بعد هذا العرض نريد أن نقف إلى الأسئلة أو الدروس المستفادة من هذا العرض السريع لحياة السلطان سليمان وبعض الرجال الذين عاشوا بعض. هناك دروس مستفادة. أولها يعني خطورة موقع العالم الإسلامي، ومش بس خطورة العالم، واتساع رقعته وكثرة السنوات الكامنة فيه، وأيضا كونه سوق ضخمة لتصريف المنتجات. هذه الحقيقة أدركها من؟ أدركها أبناء أوروبا. منذ متى؟ منذ عهد الإسكندر الأكبر وعلى عهد الرومان. عشان كده الإسكندر جه يعمل إمبراطورية ويعمل حاجة اسمها العالم الهيليني، وده كان أول يعني محاولات من أبناء أوروبا لاحتلال العالم الإسلامي. إسكندر الأكبر، وبعدين جم الروم بعد 600 سنة 700 سنة، خرج الروم وهم يرنون بأبصار من العودة مرة أخرى. فكانت الحروب الصليبية والغزو المغولي والتتاري، انتهت الغزو المغولي والتتارية، بدأت الحروب الصليبية اللي بنسميها كتب التاريخ الكشوف الجغرافية. عاوزين ايه؟ عاوزين بلدنا لعظمة موقعها، لكثرة ثرواتها، لكونها بلاد أنعم الله عليها بالنعم الجزيلة المادية، وأيضا في نفس الوقت أنها سوق ضخمة لأخذ المواد الخام بسعر زهيد وتصريف المنتجات بسهولة ويسر. ومن هنا نفهم هجمة الأسبان، هجمة البرتغال، هجمة الفرنسويين، هجمة الإيطاليين، هجمة النمساويين، هجمة الإيطاليين. سبحان الله، فما دول الذين يكونون حلف الأطلنطي الآن؟ ما هم هم. يبقى إذن أهدافهم هي هي، ما تغيرتش. وده اللي قاله كلينتون، قال سيتم لا هو كان كلينتون أعلن في كارتر كان قال كلمة أنه على مياه على مياه المحيط الهندي سيتحدد مصير العالم. على مياه المحيط، وبدع استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينيات الأخيرة دي، قال سنعيد سيتم تحديد مصير العالم على مياه المحيط الهندي. يعني في معركة فاصلة ستجري في هذه المناطق هم يعدون لها. ليه؟ لأن المنطقة دي هي تعتبر قلب العالم الإسلامي. يعني في العدو من زمان يعني استراتيجيته هي ما اتغيرتش، هي استراتيجية حلف الأطلسي حلف الأطلنطي، هي الاستراتيجية بتاعت أوروبا منذ عهد الحروب الصليبية، هي استراتيجيتهم منذ القرن الخامس عشر الميلادي. ودي قضية لازم ننتبه لها، ويعني في ضوء هذا نفهم ان في اسطول سادس في البحر الابيض امريكا، واسطول سابع في البحر الاحمر ومحيط الهند، نفهم ان في قواعد عسكريه في العالم العربي والاسلامي. يبقى اذا نخلص من هذا ايضا، يبقى درس الاول خطوره العالم الاسلامي كموقع كموطن للثروات كامه تملك مقومات الوحده، لو قدر لها ان تتحد سوف تحرم اوروبا من سرقه وسلب ثروات هذا العالم. هو لا يسرق ثرواتنا الا في ضوء ضعفنا نحن، لكن لو قوه قويه هيقدر ياخد البترول ازاي؟ هنبيع على كيفنا ونطلع الكميه كيفنا. دلوقتي لا ما تقدرش بعد ان اثقل الامه بالديون، واخدين بالنا؟ فلذلك انا عاوز اقول العدو الاستراتيجيه مثلا خطوره الموقف. نمره اثنين ان اعداء الامس هم اعداء اليوم. بس زمان كان حلف بقياده شارل كان، وهنا اربع احلاف بقياده اثنين، بقياده امريكا بقياده اوروبا بقياده اليهود. يعني مسألة العدو هو الاستراتيجية هي والهدف هو بس احنا بقى اللي متغير. امتنا بالامس غير امتنا اليوم. بالامس كان السلطان سليم وسليمان وخير الدين بربروس وعروج وترغول وسليمان، لكن من اليوم؟ عشان نعرف الفرق بين فرق، عشان نعرف حل المشكلة فين. حل المشكلة ان يوجد هذا الجيل المجاهد اللي استشعر مسؤوليته اللي عنده فيه إيجابية. طيب أيضا من الدروس المستفادة أمن العالم الإسلامي يحتاج إلى ترابط العالم الإسلامي. الدليل زي ما قلنا من شوية الدولة العثمانية بتقاتل على جبهة أوروبا الشرقية، لما استغاث المسلمون في الهند بسلطان المسلمين ماذا فعل؟ قال يا سليمان باشا قائد مصر، يا حاكم مصر زود قطع الاسطول، اشحن في المدفعية، خذ المقاتلين، حاول انك انت تقدم نجدة لاخواننا المسلمين في المحيط الهندي، تحمي المسلمين في المحيط الهندي، تطهر اسيا افريقيا من القواعد العسكرية البرتغالية، حاول يكون لنا وجود اسلامي قوي في هذه المنطقه. طيب الجبهه الغربيه في البحر الابيض المتوسط لما استغاث خير الدين بربروس، استغاثها مسلمو الاندلس بالسلطان، ماذا فعل؟ هل لا مالي ولا كلف غيره بان يقوم بمد يد العون والنجده لاخواننا المسلمين سواء في الشاطئ الافريقي او على ارض الشاطئ الاسباني. ايضا من الحاجات التي يجب ان احنا ندركها ان دايما الحكام كانوا حريصين على تربية جموع الامة على معنى الايجابية واهمية الجهاد، بحيث انه ما كانش الحاكم بس او السلطان هو اللي بيواجه العدو في معركة ولا لا، بكان كل العالم الاسلامي كل واحد يستشعر انه قائد لجبهة في مواجهة الغزوة الصليبية، والا لو لم يحدث هذا كانت الامة قد تراها الفناء. والمعنى ده الذي هو الذي يجب ان نربي عليه ابنائنا لبلد، يا ابني انت مسؤول عن امتك، مسؤول عن اسلامك، مسؤول عن المقدسات، مسؤول عن انك انت تحيي طريقه الجهاد في نفسك واهلك وولدك، وانك انت حتى لو تخلى الناس عن هذا الدين تقوم بحمايته ونصرته وحده. ما احوجنا على يعني ان نربي اولادنا على هذا المفهوم. الشيء المهم ايضا اوروبا كانت تعتبر ان امنها لا يتحقق بمجرد الاقتصار على حدودها، لانه ايه اللي جاب امريكا عندنا؟ ايه اللي جاب فرنسا وانجلترا عندنا؟ ايه اللي جاب العالم الغربي والشرقي للبحر الابيض للبحر الاحمر للبحر الاسود للعالم العربي؟ ليه جعلوا لهم قواعد عسكريه في بلادنا؟ هم يرون ان امنهم لا يتحقق الا بان يكون لهم وجود عسكري واقتصادي وتعليم واعلامي في بلاد المسلمين. وذلك كل الجزر في البحر الابيض والبحر الاحمر والبحر الاسود كلها جزر صليبيه عسكريه متقدمه. لانه يرى ان امنه لا يتحقق الا بهذا. احنا ماذا كانت النتيجه؟ أصبح ملناش حدود آمنة. يعني لو عدو هيحاربنا الآن في عقر دارنا، مع أن شفت الدولة العثمانية ترى أنها لا يتحقق إلا أن تنازل العدو فين، فشوفها بإسطنبول ينازله في الهند وينازله في البحر الأبيض عشان يتحقق أمن الناس في مركز العالم الإسلامي في مكة في المدينة. ولذلك كان الأمن والطمأنينة متحقق. عدونا أدرك هذه الحقيقة فاستطاع الحقيقة أنه هو يعمل فعلا عملية حصار للعالم العربي والإسلامي. وإحنا فعلا محصورون، محصورون بالتواجد العسكري الأجنبي، ده فضلا عن الحصار الاقتصادي والتعليم والإعلامي. الحقيقة إحنا الاستراتيجية دي غايبة عن عقولنا وعن أذهاننا. وذلك العدو الآن يقاتلنا المرة الجاية، لما هيقاتلنا هيقاتلنا في عقر دارنا، هيقاتلنا في غرف النوم، هيقاتلنا في بيوتنا في شوارعنا، بينما هو هينقل معركته خارج فين؟ خارج دياره وأرضه. ودي القضية بقى القضية، فرق بين أمتنا بالأمس إن كل معركة كانت تخوض تدور خارج حدود الأمة، ولذلك كل يوم تنتقل من مصر إلى مصر تجه العدو ويضربه في مواقعه. العدو تعلم منا الاستراتيجية، ولذلك هو الآن يقتحم علينا يعني دورنا، ونسأل الله السلامة والعافية. الدرس الآخر، العدو دايما له استراتيجية، له هدف، له غاية وله وسيلة، وبيشوف العقبات وبيحاول إنه يزيل العقبات بالطريقة. العقبات بتاعته كانت وحدة العالم الإسلامي. ماذا يفعل؟ ابتدى يشتري بعض الحكام الخوان زي الراجل اللي كان والي تونس، يقبل بحماية الشربكان وأعوانه في مقابل إنه هو يسمح لهم بالتواجد على أرض تونس. طبعا في ناس من أبناء الأمة قالوا دي خيانة زي خير الدين بدرس، وقاد الجيوش لتحريرها من سطوة الحاكم العميل والوجود الأجنبي. هذه قضية عز وجل. أكثر شيء كان عن أمه هو الحاكم الخائن الذي باع نفسه قبل أن يكون عميلا لدولة الأجنبية في مقابل أن يحمي عرشه ويحمي السلطة. طبعا ده هكذا كتب التاريخ تؤكد لنا هذه الحقيقة. على كده ننتقل إلى سلطان آخر من سلاطين الدولة العثمانية، وهو السلطان سليم الثاني، سليم الثاني ابن السلطان سليمان. حقيقة الرجل ده اللي هو سليم الثاني، بعض كتاب التاريخ يعتبرونه بداية عهد الخمول وانهيار الدولة العثمانية. تولى سنة كام؟ تولى سنة 974 هجري، يعني 1566 ميلادي. السلطان سليم الثاني كان في بغداد بوفاة والد السلطان سليمان. وصل إسلامبول 9 ربيع الأول سنة 974 هجري، 1566 ميلادي. الشيء الذي يظهر في حياة هذا الرجل هو ابن السلطان سليمان من زوجة روسية الأصل، ويقال أنها يهودية الأصل، كان اسمها خرم ركسلان، خرم الباسمة أو السعيدة. قولوا طب ايه اللي وداها للسلطان سليمان؟ وطبعا لان المسلمين اجاز اللهم الزواج من اهل الكتاب، فقولوا ان هذه المرأة اهداها تتار القرن للسلطان سليمان. يقول كتاب التاريخ دي من الاخطاء التي ارتكبها السلاطين العثمانيين. ليه بقى؟ لما نقرا حتة التاريخ الصغيرة دي من تاريخ هذه السيدة وتاريخ السلطان سليمان ندرك المسألة. أنجبت له ابنا هو سليم الثاني وبنتا، وما إن بلغت البنت سن الزواج حتى سعت أمها اليهودية وزوجتها من لقيط كرواتي رستم باشا، ثم أمعانا منها في الغدر تمكنت من قتل الصدر الأعظم إبراهيم باشا ونصبت صهرها اللقيط بدلا منه. وده أول حاجة عملتها هي أرادت أن تصل بإبنها إلى موقع السلطة. فشوف بقى خطورة الزواج من الأجنبيات. لذلك الشيخ محمد فريد السنهوري عمل كتاب الأسرة في الإسلام، كان مقرر في التربية والتعليم على الثانوية العامة حزن. ليه؟ لأنه بيتكلم بيقول إنه بيقول بعدم جواز الزواج من الكتابيات. ليه؟ قال لأنه ده يشكل خطر على الدولة الإسلامية، خاصة إذا كانت تتزوج من مسؤول من مسؤولي الدولة الإسلامية. كتاب جيد جدا ومنع تدريسه لأسباب متعددة، لكن هو الرجل قال ليه؟ قال لأنه المفروض على دينها، والرجل يعني الزوج لابد متودد إليها، فلما يتودد إليها في هذا انتقاص لدينه. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، قال إن هذه السيدة تبع أن يبقى ولاءها دايما لأهل دينها وقومها، وهي لا شك ستسعى لتحقيق مصالحها. كذا موضوع كذا الحقيقة، كذا سبب من الأسباب الوجيهة التي يمكن أن نعرضها في موقع آخر، أو يمكن فضيلة الشيخ محمد يبعلنا اللي هو من أجلها أو استند عليها الشيخ محمد بن سمور اللي قال فيها لا يجوز الزواج من أجنبية في ظل هذه الصورة. فالست اللي هي حرم زوجة السلطان سليمان اغتالت وعملت مؤامرة، اغتالت الصدر الأعظم رئيس الوزراء، ووصلت بزوج ابنتها اللقيط إلى منصب الصدر الأعظم اللي هو رئيس الوزراء، ثم قامت بتدبيب مؤامرة فخنقت ولي العهد مصطفى بن السلطان من زوجته الأولى، ونصبت ابنها سليمان الثاني وليا للعهد. شوف بقى لما امرأة أجنبية تدخل البلاط تعمل ايه؟ قلصت ولي العهد، عاوزة توصل بقى ايه؟ طبعا الولد بقى هتكون مربية على ايه؟ على تحقيق على مفاهيم معينة. والذي يقول هذا الولد اللي تولى طبعا بعد وفاة والده سليم الثاني، يقول في عهده بدأ انحطاط الدولة العثمانية، لكن الله سبحانه وتعالى بفضل ذلك بلد فيها رجال مخلصين، دول اللي استطاعوا ان هم بقى يحولوا بين هذا الحاكم اللي هو سليم الثاني. ابو سليمان الاول رجل لا غبار عليه، لكن امه يهودي قرة البسمة او السعيد، وجاء يعني كان تأثيرها عليه كبيرا. لكن يقولون لولا فضل الله ثم الوزير القدير محمد باشا الصقلي لانهارت الدولة نهائيا في ذلك الزمن. ليه السبب؟ قال لان اليهود قد تعرضوا، فقد كان اليهود قد تعرضوا للاضطهاد في الاندلس وروسيا، وتشرد الكثيرون منهم هربا من محاكم التفتيش، فتقدمت تلك اليهودية من السلطان وسعت لديهم الحصول على ابن لهم بالهجرة الى البلاد، وبالفعل استقر قسم منهم في ازمير، وكان من بينهم شخص يدعى سباتي سيزي، وهو الذي ينتسب اليه يهود الدونمة، وكلمة دونمة تعني الردة، وقد ولد ذلك اليهودي في عام 35 في ازمير من ابوين يهوديين ومن اصل اسباني، وهؤلاء اليهود هم الذين قاموا بالدور الاكبر في تقويم دولة الخلافة واسقاط الخليفة وتمزيق العالم الاسلامي واغتصاب فلسطين بإقامة قاعدة يهودية عدوانية على ارض فلسطين. هذه المصيبة الثانية اللي قامت بها ايه؟ السيدة قرر انه لما اثناء محاكم التفتيش واخراج المسلمين من الاندلس، اخرج الصليبيون ايضا اليهود من الاندلس، كان حوالي 200 يهود يروحوا فيه، فتوسطت خرم به زوجة سليمان بن سليمان خليهم ينزلوا في الدولة الإسلامية، فأنزلهم الدولة الإسلامية فين؟ حتى اسمها أزمير في سالونيك، في سالونيك. 200,000 يهودي دي بعضهم أسلم وظل يقيد للإسلام واحد، ومنهم أتاتورك اللي هو كمال مصطفى كمال، أتاتورك معناها أبو الأتراك مصطفى كمال، ومنهم جويد باشا كان وزير المالية، منهم طلعت كوزير الداخلية أديبة خالدة كانت وزيرة التعليم، و نعم ربيع بالشروط اللاتينية كان السفر واحد بشلة بأسر دلوقتي بفراودة بقى ما في الدنيا بقى من عازل بقى اي بس في صحيح صحيح. لكن في عوده الى الاسلام ان شاء الله. انا اذكر عدنان مندريس لما وقفت الطياره تحت في الجو كان لله علي عهد لو ربنا انقذني انا اعيد الاذان لتركيا باللغه العربيه كنطاق، ان شاء الله سبحانه وتعالى تتحركت محركات في الجو. ولذلك لما بدا في عديد التوجه الاسلامي حصل انقلاب عسكري وانقتل عدنان مندريس، فهو فعلا هو فيها نقدر نقول تنظيم يهودي قوي فعلا ولذلك الصحوة الإسلامية لما قامت مظاهرات كونية وخرج الناس لابسين الملابس الأكفان بيذكروا بعهد ألف أرسلان وموقعة ملاد كرد، قالوا الله صحوة إسلامية في تركيا، فوقع الانقلاب العسكري بتاع اللي هو كان عن إبريم وغير الانقلاب العسكري، فهو في نظام يحمي النظام الأتاتوركي حتى الآن في تركيا، والله المستعان مشتفى الحرب. أنا عاوز أقول شوفوا بقى، يعني أنا عاوز أقول إيه عشان تشوفوا الإسلام وسماحة الإسلام. من الذي استضاف اليهود على أرض الإسلام؟ سلطان سليمان. أمنوا على أعراضهم بيعهم أموالهم، غدروا أول ما غدروا منهم السلاطين العثمانيين، عايزين يقولوا إيه؟ فدي الحاجة التي يعني ترتبط، ولذلك من نعتبر من أسباب سقوط الدولة العثمانية اقتران زواج السلاطين العثمانيين بنساء أجنبيات، وبهذا أعطى الفرص لعناصر أجنبية إنها تتسلسل إلى مركز القرار إلى سدة الحكم داخل الدولة الإسلامية. طيب يرتبط بعهد هذا الرجل أيضا أحداث خطيرة جدا اللي هو عهد سليم الثاني، إيه هي؟ إنه وسع دائرة المعاهدات مع الدول الأجنبية، وسع دائرة الامتيازات الأجنبية، أعطى الدول الأجنبية حق إنشاء مدارس وإرسال إرساليات تنصيرية في بلاد المسلمين. إرساليات ما كانش حد يقدر في حد اسمه إرساليات تنصيرية في بلاد المسلمين. سليم الثاني ده أعطى لهم حق إرسال الإرساليات التنصيرية في بلاد المسلمين، كما أعطاهم أيضا حق إنشاء مدارس أجنبية في بلاد المسلمين. الحجة التي جاءت بها المدارس إيه؟ أنهم عاوزين لهم رعاية فرنسويين، رعاية إيطاليين، عاوزين نعلمهم، فإحنا لازم نعلمهم التعليم بتاعنا، طيب ادخلوا اعملوا مدرسة. استغلوا هما فرصة التسلل ده، فبدأوا ياخدون أولاد المسلمين ويربوهم على المنهج الفرنسي وعلى المنهج الإيطالي، وبهذا حدث اختراق للعالم الإسلامي في مجال التعليم وفي مجال الحياة الاجتماعية. طبعا بالتالي ده يعني أدى في النهاية يعني على المدى الطويل إلى اختراق للمجتمع الإسلامي. الدكتور محمد عبد العزيز الشناوي يقوم تاريخ هذا الحاكم سليم الثاني، لكن رغم هذا ظلت راية الجهاد مرفوعة. خلي بالك الدولة لا يعني صحيح الحرام بدأ في الحاكم مرتين فعلا، لو اصطلحت الرعية الأمراء والعلماء، فهم بدأوا يركزوا على الإيه؟ على العلماء. نعم ركزوا على العلماء، ركزوا على الأمراء، فأصبح الأمير حركة الجهاد مستمرة لكن هو قاعد في القصر، تسللوا على أجهزة الدولة المختلفة. ولذلك نجد أن بعض الناس حاولوا يشككوا في تاريخ هذا الرجل السلطان، واحد اسمه علي محمد الشناوي يقول عليه سكير، اتهم السلطان سليم الثاني بأنه كان سكير. الحقيقة يعني طبعا واحد مننا لما بنكتب احنا بنتكلم في التاريخ بنقعد قاعد ايه المنهج، مين اللي قال الكلام ده؟ المستشرقون اليهود المصري. طب هل يجوز لي ان اخذ شهادة الكافر على المسلم؟ هذه قضية مفهومة، لذلك انا قد جانبه، لذلك انا قلت المفروض يعني شهادة الكافر على المسلم مردودة، فكيف يسمح الكتاب من ابناء المسلمين لانفسهم بترتيب مثل هذه الشهادات والافتراءات على حكام المسلمين بدون تعليم بدون دليل؟ ألم يتعلموا في دراسة الإسلام لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا؟ سورة النور، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الحاجة الثانية وده اعتراض نقطة اعتراض في المنهج، أن المستشرقين ومن صار على منهجهم ذهبوا على تصوير الحكام المسلمين المجاهدين بصورة السكارى الذين لا يتورعون عن ارتكاب المحرمات، بل إنهم ذهبوا على النيل من دين الله والأنبياء والرسل عليهم السلام، فكيف نأخذ عنهم مع علمنا بأنهم غير أمناء؟ ثم شيء آخر، أليس من الواجب علينا ما كان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر محاسن موتانا؟ ألم يقل للسلطان السليم سليم الثاني محاسن؟ كان لديه من المحاسن الشيء الكثير، وأذكر على سبيل المثال للحصر ما أورده الدكتور الشناوي نفسه في كتاب عن سليم الثاني، وذلك كافر لإسقاط شهادة بروكلمان وأمثاله. يقول الدكتور الشناوي أرسل سليم الثاني حملة عسكرية بقيادة فنان باشا عام 976 هجرية 976 هجرية 1569 ميلادية لإعادة اليمن إلى حضيرة الخلافة العثمانية، وتطهيرها من القواعد العسكرية البرتغالية، دعما للاستراتيجية العثمانية في البحر الأحمر وإغلاق هذا البحر في مواجهة الغزو البرتغالي الصليبي للبحار الشرقية والأقاليم التي تسل عليها، لأن اليمن بحكم وقعها في جنوب غرب الجزيرة العربية وإشرافها على باب المندب تعد نقطة دفاع هامة عن حدود الدولة العثمانية من ناحية الجنوب، بحيث يستطيع بالسيطرة على اليمن أن يطمئن إلى سلامة الأراضي المقدسة في الحجاز من الغزو البرتغالي. نمرة، يبقى إذا الحاجة التي تذكر للسلطان سليم الثاني أنه أرسل غزوة عسكرية أو حرب عسكرية عشان إيه؟ تطهير اليمن من الوجود البرتغالي، تطهير مدخل البحر الأحمر من القواعد العسكرية الصليبية. ليه؟ قال علشان تأمين مقدسات المسلمين سواء الحجاز أو مصر أو أيضا البلاد التي تطل عليها. كما أن السلطان سليم الثاني وجه حملة عسكرية كان أسطولها تحت إمرة ديان باشا وقائد قواتها البرية مصطفى باشا. إيه مهمتها؟ استعادة جزيرة قبرص لنادي جمهورية البندقية الصليبية التي كانت تحتل الجزيرة عام 78 وتتخذها قاعدة صليبية تهدد المواصلات العثمانية البحرية في الحوض الشرقي البحر المتوسط. مرة أخرى إنه العثمانيين كانوا يعتبرون إن قواعد قبرص، رودس، صقلية، مالطا، كل الجزر البحر الأبيض بقواعد عسكرية تبقى لازم تبقى إسلامية عشان حماية العالم الإسلامي من الغزو الصليبي. كما أن الدولة العثمانية على عهده حققت نصر كآخر حين استعادت تونس عام 1575 من قبضة المغتصب الأسباني، وعادت تونس إلى حاضرة العالم الإسلامي العثماني وحجزت لهذه النيابة الولاية هذه النيابة الإسلامية إسلامها. طيب إذا نقدر نقول إن الشمال الأفريقي أصبح يعني مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدولة العثمانية بعد جزء البحر الأبيض المتوسط أصبحت إسلامية، مدخل البحر الأحمر أيضا والجزيرة والجزيرة العربية كلها أصبحت في يد إخواننا المسلمين العثمانيين لحماية ما تبقى من العالم الإسلامي. الشيء الذي يذكر للسلطان سليم الثاني أيضا ضرب الأسطول العثماني في موقعة اسمها موقعة ليبنت. ليبنت وليبنت دي تقع على جانب مضيق لبن يصل بين خليج بتراس وخليج كورنثا في بلاد اليونان. فيها دمر جزء من الأسطول العثماني وأسر جزء آخر في مواجهة القوات النصارى بقيادة دون جوان ابن شارلكان. ودون جوان ده كان ابن شارلكان سفاحا من إحدى خيلات. في هذه المعركة ضرب الأسطول العثماني وأسر جزء من الأسطول العثماني. نائب البندقية في جنوب شبه الجزيرة الإيطالية طلب أن يقابل أحد المسؤولين إسلامبول في عقب معركة ليبنت وتحطم الأسطول العثماني، وراح فعلا قابل الصدر الأعظم وهو رئيس وزراء الدولة العثمانية اسمه محمد سوقل باشا، عاوز يشوف يا ترى ايه موقف الدولة العثمانية بعد ما ضرب الأسطول بتاعها في هذه المعركة، ايه مشاعرهم، هل هيواصلوا مسيرتهم الجهيدية ولا الأمر هينتهي عند هذا الحد. فنظر إليه الصدر الأعظم وقال له، قال للقائد الصليبي: إنك جئت بلا شك تتحسس شجاعتنا وترى أين هي، ولكن هناك فرق كبير بين خسارتنا وخسارتك. إن استيلاءنا على جزيرة قبرص كان بمثابة ذراع قمنا بكسره وبتره، أما إيقاعكم الهزيمة بأسطولنا لم تفعلوا شيئا أكثر من حلق لحانا، وإن اللحية لتنمو بسرعة وبكثافة تفوقان السرعة والكثافة اللتين تنبت بهما في الوجه لأول مرة. تجي انت شماته هنا تتطوروا من المهود عن ضرب الأسطول خلاص انتهى، لا لا، زي ما سبت الواحد حلق دمه وبعدين يسيبها هتنبت وتكون بغزارة أكثر من الأول. الكلام ده ما كانش شعارات، مشاعر دي اقترنت بعمل جاد. يقول على طول عهد محمد سوقل باشا إلى القبطان باشا الجديد واسمه العلج علي معناه السيف علي، كان قائد الأسطول الثاني، طلب منه على طول بناء أسطول جديد في الشتاء الذي أعقب هزيمة 1571 بلادية، وانصرف إلى تنفيذ الأمر. ولقي العلج كل معاونة من الصدر الأعظم في إعادة إنشاء السلاح البحري الجديد لحوض البحر المتوسط، وزودته الدولة بكافة الأسلحة والذخائر، وإنصافا للسلطان سليم الثاني أدى تحمسا شديدا لإعادة بناء الأسطول العثماني، فقد تبرع بسخاء من ماله الخاص لهذا الغرض، كما تنازل عن جزء من حدائق القصر السلطاني لتبنى فيها أحواض السفن للتعجيل بإنشاء وحدات بحرية جديدة. واستطاع الأسطول الجديد منذ شهر يونيو حزيران عام 1572 أن يعاود جولاته في البحر الأبيض المتوسط. طبعا السؤال هذا الموقف بخلينا في النهاية نقول هل يجب على ذلك حاقد أن ينال من السلطان سليم الثاني؟ أيها الإخوة، نقدر نقول أن في هذه المرحلة يعني السلاطين العثمانيون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن كان في ثوابت ما كانش حد يجرؤ أن ينال منها. الشرائع مطبقة، الحدود مقامة، حركة الجهاد مستمرة، الأمة لها عدو واحد لم يتغير أتغير. يعني ما تغيرتش استراتيجية الأمة في مواجهة أعدائها مثلا على عهد سليم الثاني، وقال إن الأسبان ليسوا أعداء لنا، أو الفرنسيين ليسوا أعداء لنا، أو أن الجنوة البندقية ليسوا أعداء لنا، لا، لأن الواقع يثبت غير ذلك. أعداؤهم يحاربون الأمة المسلمة، بدل ما كانوا بيواجهوهم على الجبهة الشرقية فقط نقلوا معاركهم ضد العالم الإسلامي في المحيط الأطلسي، في المحيط الهندي، على شواطئ أفريقيا، على شواطئ آسيا، في شبه الجزيرة الهندية، في مدخل البحر الأبيض، في مدخل البحر الأحمر. إذا معنى هذا نقول إيه؟ إن في ثواب، إن العدو كان هو العدو، والأمة كانت تدرك تماما كيف تواجه هذا العدو، إن مواجهة هذا العدو لا تحقق إلا ببناء إنسان العقيدة وإحياء فريضة الجهاد. ولذلك أنا عاوز أقول الدولة العثمانية ظلت من 1572 ظلت قائمة لغاية 1909 اللي هو التاريخ اللي حصل فيه الانقلاب العسكري وأصيح فيه بالسلطان عبد الحميد الثاني اللي هو كان يعترف بحق آخر السلاطين الدولة العثمانية. أيها الإخوة، أعتقد عند هذا الحد إن شاء الله نصل إلى ختام محاضراتنا هذه الليلة، ونقف على أبواب الحديث عن السلطان مراد خان الثاني ابن السلطان سليم الثاني، وهو موعدنا في اللقاء القادم.